الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يسر تسجيلات الوصل الإسلامية بحائل أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيسر مكتب الأوقاف والدعوة والإرشاد في موقف أن يستضيف في هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، ويكون هذا اللقاء عبارة عن إلقاء مجموعة من الأسئلة على فضيلته. وقبل ذلك، تقدم لنا فضيلة الشيخ بكلمة يسيرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. هذه الآيات فيها بيان العلاقة بين الداعي إلى الله وبين المدعوين، ففيها بيان منزلة الذين يدعون إلى الله بأقوالهم وبأفعالهم وبعلمهم، يدعون إلى الله بأقوالهم وبأفعالهم وبعلمهم. والداعي إلى الله يحتاج إلى الاتصاف بالصفات الطيبة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي هذه الآية بيان الخطوات التي يخطوها الداعية مع الناس، وأنه يتعامل مع كل شخص يدعوه بحسب حال ذلك المدعو لا بحسب حالة الداعي، فيشخص الحالة التي فيها هذا الداعي المدعو، وبعد ذلك يعرف شخصية هذا الشخص المدعو، ثم بعد ذلك يدعوه بالطريقة التي يرى أنها مناسبة لعلاج هذا الأمر الذي هو فيه أو لزيادته من الخير. فقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن الإنسان قد يدعو إلى نفسه، وقد يدعو إلى ماله، وقد يدعو إلى قبيلته، وقد يدعو إلى جوانب كثيرة، يعني أغراض الناس. ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فجميع المقاصد التي يقصدها الإنسان إذا لم تكن موجهة إلى الله جل وعلا، حينئذ لا يثاب الإنسان على هذا العمل، ولهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالشخص يكون داعيا إلى الله جل وعلا، لا داعيا إلى نفسه ولا إلى أي فرد من أفراد الخلق. وقال: إنني من المسلمين، يعني أن الداعي يكون متصفا بالإسلام قولا وعملا واعتقادا، لأنه لو كان داعية ولكنه لا يتصف بالإسلام حينئذ لا قيمة لدعوته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا فيه بيان مرحلة من مراحل العلاقة بين الداعي وبين المدعو، لأن الداعي قد يساء إليه من قبل المدعو، يكون المدعو غني، يكون له مركز، يكون له السلطة، فحينئذ يكون في تصادم بين الداعي وبين المدعو، والمدعو في هذه الحال مع الداعي تارة يوافق معا، وحينئذ لا إشكال في ذلك، وتارة يخالف معه، ولكن مع المخالفة يسيء إليه، إما أن يسيء إليه بالقول وإما أن يسيء إليه بالفعل. دعوة الداعي هذه حسنة وقبول المدعو هذه حسنة، لكن إساءة المدعو إلى الداعي هذه سيئة. فهل الداعي يقابل هذه السيئة بسيئة مثلها كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو أنه يقابل هذه السيئة بالإحسان إلى المدعو من جهة العفو عنه رجاء أن يتقبل هذه الدعوة في هذا الوقت أو في وقت آخر؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، مقابلتك من أساء إليك بالإحسان هذا لا يستوي مع مقابلة من أساء إليك بأخذ حقك، لأنك إذا عفوت عنه فإنك تؤجر على ذلك، وإذا أخذت مقدار حقك فإنك لا تنال أجرا إلا على دعوتك. ما في الحالة الثانية فأنت تأخذ أجرا على مقدار دعوتك وتأخذ أجرا على عفوك عنه. ولهذا قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الإنسان يعرض عن هذا الذي أساء إليه، وإعراضه عنه هذا يعتبر من باب العفو عنه، فحينئذ يثاب على ذلك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه نتيجة من النتائج المترتبة على إحسانك إليه حينما أساء إليك، لأنها تنقلب عداوة صداقة لك، بدلا من أن تتأصل في نفسه العداوة فيما بينك وبينه إذا أخذت حقك منه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يقول إن هذه المرحلة من مراحل الدعوة وهي مقابلة الإساءة بالإحسان، هذه تكون عند أفراد من الناس، ما تكون موجودة عند كل شخص، إنما تكون عند أفراد من الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني تكون عنده صفة الصبر والثبات، ولا تكون عنده العجلة والطيش وحب أخذ حقه. يقول أنا ما أريد أن أغلب، أنا ما أريد أن أقف موقف الشخص المغلوب، لا، أريد أن أقف أقل الأحوال موقف الإنسان الذي أخذ حقه بيده أو أخذ حقه بلسانه مثلا، لأن الداعي قد يساء إليه بالقول وقد يساء إليه بالفعل فيأخذ حقه على حسب ما اعتدي عليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب كبير من الأجر. فحينئذ كما أن هذه الصفة مطلوبة في اتصاف الداعي إلى الله بها، فهي أيضا مطلوبة في العلاقات فيما بين الناس، فهي مطلوبة للعلاقة بين الأب وأبنائه وبين الزوجة وزوجها وبين سائر الناس بعضهم مع بعض، أي أنه إذا اعتدى عليك إنسان وعفوت عنه هذا من أفضل المقامات، وإذا أخذت حقك منه فإنك لا تلام على ذلك، ولكن هذه درجة دنيا، أما الدرجة الأولى فهي درجة عليا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد ذلك ذكر آفة من الآفات التي تحول بين تطبيق هذه الدرجة من درجات الدعوة. هذه الآفة هي أن الشيطان قد يوقع في قلبك ألا تعفو عن هذا الشخص الذي اعتدى عليك وأنت تدعو إلى الله، قد يوقع في قلبك يقول خذ حقك، أنت قادر خذ أكثر من حقك، فهذا من نزغ الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول إذا وجدت ذلك في قلبك فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات فيها بيان هذه الدرجة من درجات الدعوة، وبيان ما قد يعترض الداعي من معارضة من المدعو، وما هو العلاج لهذا الأمر الذي قد يعرض للداعي من المدعو، وعند ذلك عندما يحصل معوق من المعوقات وهو الشيطان، ما هو العلاج الذي يستعمله من أجل أن يدفع هذا المعوق، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذه كلمة مختصرة قبل الإجابة على الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن رجل دخل مع الإمام في صلاة الكسوف في الركعة الثانية بعد الركوع الأول من الركعة الثانية، فكيف يكمل صلاته بعد فراغ الإمام؟ الجواب أنه لم يدرك الركعة الأولى، لأن إدراك الركعة الأولى بإدراك الركوع الأول، فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة يأتي بركعة ثانية كالركعة الأولى. نعم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يعق عن مولوده سواء كان ذكرا أو أنثى ولا يملك سوى هذه العقيقة، وفي أثناء ذلك أتاه ضيف عزيز عليه وقت ظروف العقيقة فذبح ذبيحته بنية العقيقة ولم يظهر للضيف ما نواه بقلبه ليظن الضيف أن له إكراما، فهل هذه تجزي عن العقيقة أو لا؟ ولم يظهر وش؟ يقول ولم يظهر أنها عقيقة للضيف، يعني الله يفهمها أنها عقيقة. فيه ظاهرة في العقيقة يعملونها بعض الناس، إذا بغى يعق عن ولده ولا عن بنته يطبخها جميع ويعزم عليها بعض الناس، وهذا ما يصلح، لأن السنة في العقيقة أنه يأكل ثلث ويهدي لجيرانه وأصدقائه ثلث ويعطي الفقراء ثلث، هذه هي السنة. فإذا كان هذا الشخص ذبح هذه العقيقة وجعلها كلها للضيف مثلا ما يجوز هذا، لكن إذا كان قد أعطى الفقراء ثلث وأعطى الجيران ثلث والثلث الذي يخصه جعله للضيف هذا يعني ليس فيه شيء، لأنه أعطى الفقراء حقهم وأعطى الجيران والأصدقاء حقهم ولم يبق إلا حقه، فحقه يتصرف فيه إن شاء جعله للضيف وإن شاء أكله بمفرده. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ حياكم الله، في مدينة موقق وبعد شائع عند الناس ولا يزال يعمل به الكثير، وهو إذا مرض عنده شاة أو يأس من برئها طلب سكينا وذكاها ورمى بها، هل هذا يجوز أو لا؟ الجواب أنه لا يجوز للشخص أن يذبح الشاة من أجل راحتها، لأن روحها بيد الله، لا يدري هل تموت أو أنها تحيا وتعيش وتنجب فيتركها، إلا إذا كان يريد أن يأكلها ويذبحها ما في مانع، لكن يذبحها لتستريح من المرض هذا معارضة للقضاء والقدر. نعم. ثم قال: وهل يجوز المسح على ظهر الأضحية وتعيين مستحقيها لفظا سواء من الأموات والأحياء، وكذلك تخضب رؤوس الأضاحي؟ الله، أنا لا أعرف تخضيب رؤوس الأضاحي من هذا من السنة، لكن الناس يخضبون يضعون عليها وسم إشارة إلى أنها أضحية فقط، لا على أن هذا أمر مشروع، ولكن للتمييز. أما بالنظر للأضحية عندما يريد أن يذبحها فيقول بسم الله والله أكبر ويقرأ الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم إن هذه أضحية عني أو عن أبي أو عن جدي أو فيسمي أما تسمية خاصة أو تسمية عامة، مثلا إذا أراد أن يشرك أحد كثير فهذا إليه. نعم. سائل آخر يقول: كثير من الشباب ممن نحسبهم على الحق والله حسيبهم يرتكبون بعض الأخطاء قد لا يرتكبها بعض الجهال، مثل أخلاف الوعد والكذب أو عدم سدود حقوق الغير المترتبة عليهم مما يجعل العامة يقتدون بهم، نأمل توجيه نصيحة في ذلك. على كل حال الكمال لله جل وعلا، ووجود النقص في بني آدم هذا من صفاتهم، من صفات بني آدم وجود النقص، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ولا بين المتعلمين والجهال، لكن عندما يكون الإنسان في منزلة من العلم فينبغي أن ينظر إلى هذه الصفة وأن يقدرها قدرها وأن يتعامل مع الناس على قدر هذه الصفة، لأن الكذب لا يجوز وخلف الوعد لا يجوز ومنع الناس حقوقهم، كل هذه أمور لا تجوز، وهو يكون آثما في جميع هذه الأمور. وكون الإنسان يسعى في حياته من أجل أن يكثر من الآثام ويلقى ربه وهو كثير الآثام، هذا ليس من مصلحته إذا لقي الله، بل المطلوب منه أن يكثر من الحسنات وأن يقل من السيئات بقدر ما استطاع. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم قضاء الصوم الواجب عن الميت؟ الصوم الواجب هذا يختلف، قد يكون نذرا، وقد يكون كفارة يمين، وقد يكون كفارة ظهار، وقد يكون كفارة مثلا قتل خطأ، وقد يكون صيام رمضان، وقد فبإمكان السائل أنه يسأل عن هذا بعدما ننتهي. نعم. هنا امرأة تقول أن لها بنت ربتها لمدة 10 سنوات ثم جاء أبوها ليأخذها منها، هل له ذلك أو لا؟ يراجعان المحكمة. نعم. هذا سائل يقول: نأمل توضيح زواج المسيار الذي سمعنا به وأنه يعقد سرا، هل يجوز بهذه الصفة أو لا؟ الجواب هو أن جواب المسيار هو من الموضوعات التي لا تزال تحت تحت النظر فيها من الناحية الشرعية، وحينما يتبين شيء يكون فيه نفع للناس عموما يمكن أن ينشر في الصحف. نعم. هنا سؤال يقول: عن الدم إذا كان ينزل من المرأة بغير وقت العادة ما حكمه؟ الدم الذي ينزل من المرأة قد يكون استحاضة، وقد يكون حيضا، وقد يكون نفاسا، فإذا كان نفاسا أو حيضا فلا إشكال فيه، وإذا كان دم استحاضة، ودم الاستحاضة هو أحمر خفيف لا رائحة فيه، أحمر خفيف لا رائحة فيه، فحينئذ لا مانع من أنها تصوم وتصلي ويجامعها زوجها، ليعني أن هذا النوع من الدم لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة ولا من الجماع. أما إذا كان الدم دم حيض وهو يميل إلى السواد وثخين ورائحته كريهة، هذه صفات ثلاث للحيض، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في هذه المدة، ولا يجوز لها أن تصوم وتسقط عنها الصلاة. أما دم النفاس فهو دم ترخيه الرحم قبل الولادة بيوم أو يومين، قد يستمر بعد الولادة مع بعض النساء 40 يوما، وقد يكون أقل من ذلك، فطول مدة النفاس لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته ولا تقضي الصلاة، ولكنها إذا عرض لها هذا في رمضان فإنها تقضي الصيام بعد طهرها. نعم. هذا يقول: بمناسبة قدوم شهر رمضان، هناك من الناس من يذبح عددا من الأغنام بما يسمونه بعشوة الموتى، ويدعون لذلك الأغنياء والفقراء من أقاربهم، فما حكم ذلك؟ فضل الله واسع، وكونه يتقرب إلى الله بالشيء بهذا الشيء ويدعو إليه الفقراء ويدعو إليه أيضا يمكن بعض الأقارب وما إلى ذلك، فهذا ليس فيه شيء. نعم. سائل يقول: النذر إذا قرن بالمشيئة هل يوفى به أو لا؟ الشخص عندما يقول مثلا: نذرت لله أن أصلي 20 ركعة أو 30 ركعة، أو أصوم مثلا يوم أو يومين إن شاء الله تعالى، كلمة إن شاء الله تعالى هذه قد يذكرها الإنسان من باب الإلف لهذه الكلمة، لأن كثيرا من الناس يستعمل المشيئة، حتى لو سألتك قال: بروح للمحل الفلاني إن شاء الله، يعني دارجة على لساني بدون اعتقاد. وإذا كان يقول هذه الكلمة من أجل التبرك فهذا أيضا وإذا كان يقول هذه الكلمة، ولا أظن أن أحد، نادر من الله أعلم من الناس أنه يقول هذه الكلمة من أجل التعليق، لكن على كل حال إذا حصل هذا الشيء من شخص فإنه يوفي بنذره خروجا من الخلاف. نعم. هذا السائل يقول: إذا مر بعض الناس على آخرين وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا: أهلا ومرحبا، هل يأثمون بهذا أو لا؟ السنة أن يقول الشخص وعليكم السلام ورحمة الله، يعني وعليكم السلام، وإن زاد ورحمة الله أو زاد وبركاته فهذا خير على خير. والذي يبدأ بالسلام هو الذي يكون له فضل وأجر أكثر من الذي يرد السلام. ولهذا حصل بين عمر رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي أصغر من عمر، ولكن إذا مر على عمر في الطريق ما يبدأه بالسلام، يعني علي ما يبدأ عمر رضي الله عنه بالسلام، ولكن إذا سلم عمر فإنه يرد عليه علي. فذهب عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه علي، فقال يا رسول الله إن عليا لا يبدأني بالسلام، ولكنني إذا سلمت عليه رد علي. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن عمر يشتكيك ويقول إنك لا تبدأه بالسلام ولكنه إذا سلم ترد عليه، قال نعم، سمعتك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فهذا تفضيل من علي رضي الله عنه، وهذا فيه بيان لفضل البدء بالسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وبعض الناس يعني يعتبر أن السلام يعني من الأمور العادية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن نتيجة من نتائج السلام، يعني ثمرة من ثمرات السلام، فقال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، لأن السلام ورد السلام هذا يزيل الجفوة فيما بين الناس. نعم. هذا سائل يقول ما حكم فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر، ولكن ممكن أن تستعمل له الرقى الشرعية. نعم. سائل يقول لأن فك السحر بالسحر لا بد فيه من استخدام الجن، والجن ما يوافقون إلا إذا أشركهم العبد مع الله، ولا يجوز للإنسان أن يشرك مخلوقا مع الله جل وعلا من أجل أن يحصل على شفاء مرض. نعم. ماذا تقولون لمن يريد أن يدعو إلى الله؟ هل تنصحونه بشرح مثلا الصلاة أو الوضوء، أم النصيحة العامة، وخصوصا في القرى البعيدة والزيارة تكون مدة لمرة واحدة في السنة تقريبا؟ على كل حال الدعوة إلى الله على حسب حاجة المدعوين، ينظر ماذا يحتاجه الشخص المدعو أو أهل البلد، وش يحتاجون، وش مقصرين فيه، فإذا حدد الشيء اللي هم قصروا فيه بإمكانه أنه مثلا ينبههم على هذه الأمور. أما كون الشيء في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة فهذا حسب الحاجة وحسب القدرة، يعني قدرة الشخص الداعي وحاجة الناس المدعوين. نعم. هذا سائل يقول أشكل علي جوابكم في عشاء الموتى، قالوا والذي يعتقد أن دم ذبيحة عشاء رمضان كالعقيقة والأضحية فيتقربون بالدم لا باللحم، فلو أنه أراد أن يقدم لحم من غير ذبح لم يفعل ذلك، إنما يتقرب بالدم كالأضحية والعقيقة. على كل حال هذا في الواقع هما في محل إشكال، لأن الأمور تبع المقاصد، وما دام الإنسان ذبح هذه الذبيحة لله، سمى وكبر وذبحها لله، ونوى أن يكون ثوابها لنفسه أو لنفسه ولأولاده أو أشرك أحدا من الأموات، فضل الله واسع ولا ينبغي للإنسان أن يضيق على الناس. نعم. س- سائل يقول: إذا لم يوافق والدك أو والدتك على أن تخرج إلى بعض القرى للدعوة رغم أنهم غير محتاجين. والدي أنا ولا والده هو؟ لا والده هو. لماذا ما قال في السؤال والدي ووالدتي؟ ما يقول والد. إيه لا أنا والدي ما الجواب شيخ كمل ولا أعد. يقول: إذا لم يوافق والده أو والدتي على أن يخرج إلى بعض القرى للدعوة وهما غير محتاجين إليه. على كل حال مسألة الخروج هذه مسألة خروج هي تبع جماعة التبليغ، وإذا كان الشخص بيخرج مع جماعة التبليغ فأنا أنصح أنه ما يخرج مع جماعة التبليغ إطلاقا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا تكون بينه وبينهم أي صلة، لأنهم عندهم يعني أمور ما يحصل للإنسان أنه يربي نفسه عليها. والحمد لله عندكم طلبة علم فيهم خير، وإذا احتاج الإنسان إلى أن يسألهم ويرجع إليهم بإمكانه أن يرجع إليهم ويسألهم ويتعاون معهم. أما بالنظر إلى علاقة السؤال بالوالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولا شك أن طاعة الوالدين من طاعة الله جل وعلا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن حقهما بحقه. فيجب على الإنسان أن يطيع والديه إلا ما كان فيه معصية لله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا سائل يسأل عن طريقة زكاة التجارة بالتقسيط، يقول أنه كلما تجمع لديه مال اشترى به سلعة وباعها تقصيدا، فكيف يخرج زكاة ماله؟ الطريقة أن مثلا إذا جاء وقت وجوب الزكاة مثل رمضان يحصي أمواله التي عنده ويحصي ديونه التي عند الناس ويخرج زكاته، يجعل وقت معين في رمضان مثلا ويقوم تجارته، والنقد الذي عنده يشوف عدده والنقود التي له في ذمم الناس ويخرج الزكاة. لكن لو كان عليه ديون وأخرجها قبل وقت وجوب الزكاة فلا مانع من إخراج الديون التي عليه قبل وقت وجوب الزكاة، وليس على هذه الديون زكاة. لو فرض وعندها 1000 ريال، يعني عندها 1000 ريال ولكن عليه دين 1000 ريال. استمر من مثلا من رمضان إلى شعبان، لما جاء شعبان أو دخل شعبان مثلا أخرج أوفى بهذا الدين صاحبه، أعطاه صاحبه، فحينئذ لا يكون عليه زكاة. فالمقصود أنه إذا أوفى الديون التي عليه قبل وقت وجوب الزكاة فإن ذلك جائز له وليس عليها زكاة. نعم. سائل يقول: ما حكم دخول الرجل المسلم على المرأة الخادمة التي تعمل في بيته سواء كانت مسلمة أو كافرة بدون حجاب شرعي يسترها عند دخوله وخروجه من بيته؟ الجواب: المشكلة هذه، يعني مشكلة الخادمات، إذا طبقناها على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأمر الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، واستقر الحجاب إلى وقتنا الحاضر. فهذه فيها 3 علل: علة المجيء بدون محرم، وعلة الخلوة بها في البيت، وعلة عدم الحجاب. والواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه بقدر استطاعته. نعم. هذا رجل يقول: اعتاد الناس أن يجتمعون عند كل رجل بعد العشاء، فماذا تنصحهم أن يقرأوا من الكتب؟ يقرؤون مثلا تفسير، يقرؤون مثلا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون في رياض الصالحين، يقرؤون في الترغيب والترهيب، يعني يقرؤون في كتب تعود عليهم بالنفع، يحصل بركة ويحصل أجر، وكل واحد منهم ينتفع على قدر ما يفهم من فهم صحيح. نعم. سائل يقول: امرأة جاءها مولود من زوجها ثم أرضعت معه ولد آخر، ثم مات زوجها الأول وتزوجت من آخر، وجاءت بنت من الزوج الأخير، هل البنت يحل لها أن تتزوج من الولد المرضع مع أخيها من زوج الأم الأول؟ الجواب أن الإخوة في الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأب وإخوة أشقاء. فهذه المرأة أرضعت هذا الولد وهي تحت عصمة زوج، فإذا كان هذا الرضاع 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال، هذه رضعة. فإذا تمت 5 رضعات صار هذا الولد ولدا لها وأخا شقيقا لأولادها من زوجها الذي هي تحت عصمته حينما أرضعت هذا الولد. ولو فرضنا أن لها زوج سابق قبل هذا الزوج ولها أولاد منه، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع، لكنهم إخوة من الأم. وهكذا بالنظر لما إذا تزوجت بعده وأتت بأولاد فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد. فالإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة لأم ولأب ويكونون إخوة أشقاء. فلا، وبناء على ذلك لا يجوز لهذه البنت أن يتزوجها لأنها أخته من الرضاع، أخته من الرضاع من الأب. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز للزواج؟ لا أخته من الرضاع لكن من الأم هم من الأب. نعم. هل يجوز الزواج من بنت أخت زوجته؟ هل يجوز إيش؟ أن يتزوج من بنت أخت زوجته، بنت زوجة خالد. الله جل وعلا قال وأن تجمعوا بين الأختين، وحرم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. إذا كان هذا عنده رغبة في التعدد يبعد شوي، يروح عن مكان الشبهة. نعم. هذا يقول بعت سيارة تحت الميكروفون، أي في المزاد العلني في معارض السيارات، وفي عرف أصحاب المعارض أن عيوب السيارة لا تذكر، بل هذا عرف فاسد. فما حكم ذلك؟ إيه، أقول هذا عرف فاسد، لأن العرف إذا خالف الشرع، العرف إذا خالف الشرع لا عبرة به، هذا عرف مخالف للشرع، لأن المبيع لا بد أن يكون معلوما، وهذا المبيع مجهول بالنظر إلى صفته، يعني بيان العيوب، يعني العيوب التي فيه هذه مجهولة، فحينئذ هو يبيع على الناس شيئا مجهولا، والجهالة خلل في شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما. نعم. يقول وقد حصل لي كثمن للسؤال، وقد حصل لي مثل ذلك البيع وندمت، ثم أخرجت من مالي بقدر ذلك العطل الذي في السيارة وأنفقته في سبيل الله عن ذلك المشتري لأنه لا يعرف. لا، طيب، هذا ما دام أنك ما تعرفه ولا تتمكن من إيصاله المبلغ وتصدقت به وتبت إلى الله، فالله سبحانه وتعالى أرحم بك منك. نعم. يقول ما كيف نخرج الزكاة عن الذين لم يبلغوا الحلم وأموالهم عندي؟ الجواب أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، والزكاة من الأمور التي تجوز النيابة فيها، فإذا حال الحول عليها فإنه يخرجها كما يخرج زكاة ماله، ما في فرق، وكونهم صغار لا يمنع هذا من وجوب الزكاة عليهم، لأن التمييز أو البلوغ ليس من شروط وجوب الزكاة. نعم. هذا سائل يسأل يقول كيف يرى الزوج زوجته قبل الخطبة وهي امرأة أجنبية عنه؟ الجواب إذا أراد أن ينظر إليها فهذا من الأمور المشروعة، يعني ليس فيه شيء. إذا جلست مع أمها وأبيها ودخل ونظر إليها، يعني مثلا نظر إلى وجهها، يعني نظر إلى ما يدعوه إلى زواجها ظاهرا، ثم بعد ذلك تقوم، يعني ما يجلس يتحدث هو إياها ويسولفون وبعض الناس يجلس هو إياها لحالهم، يطلب الجلوس جميع، يقول أنا أريد أني أعرف نفسيتها وأعرف عقلها وأعرف أمور كلها ما لها قيمة. أما من جهة أصل المسألة، يعني أصل النظر، أصل جواز النظر، فليس فيه بأس. نعم. هذا رجل يقول اطلعت على المخابرة في كتب الفقه، ما معنى المخابرة وما حكمها؟ ما أنا ما أعلم. نعم. نريد أن توضح معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. كل هذا ما أعرف. نعم. هذا رجل يقول لدي هذا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا حديث يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد ما أعرف هذا الحديث. نعم. هذا رجل يقول لدي زوجة أزعجتني كثيرا بعدم صلاة الفجر، تؤخرها حتى تطلع الشمس، وكثر النصائح مني لها ولكن لم تستفد من تلك النصائح، ثم حصل بينهما خصومة وذهبت إلى أهلها، يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل؟ الجواب: إذا كانت تتعمد تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذه زوجة لا تصلح أن تكون قرينة لك ومربية لأولادك، لأنها لن تعين أولادك على الصلاة مستقبلا. نعم. هذا رجل يقول: ما حكم قضاء رمضان والنذر عن الميت؟ هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان واجب عليه، حينما مات واجب عليه أداؤه، ولكنه لم يتمكن وتبرع بعض الأشخاص من أقاربه يعني يصوم عنه، وهكذا إذا كان عليه نذر. نعم. هذا رجل يقول: هناك أرملة تقول أن لها طفل وحيد ولديها ذهب، والذهب يبلغ النصاب، فهل تخرج الزكاة أو لا، مع أنها قد تكون فقيرة بعد ذلك؟ الجواب: إذا كان عندها ذهب وبلغ نصابا فإنها تخرج زكاته، وكونها فقيرة لا يمنع من إخراج زكاة الذهب. نعم. هذا يقول: لدي زوجتان لأحدهما بنات، هل زوجتي الثانية التي ليس لها بنات تحتجب عن أولادي بنات زوجتي الثانية؟ لا تحتجب عنهم، لأنهم بمثابة أولادها، ولهذا لو طلقها لا يجوز لواحد منهم أن يتزوجها. نعم. هذا السائل يقول: القطيعة منتشرة بهذا البلد وغيرها بين معظم الأهالي، وخاصة بين الأقارب، وللأسف أنه ربما يوجد ذلك بين بعض طلبة العلم، فما توجيهكم؟ الظاهر أن السائل هذا ما يدري عن قيمة السؤال. هذا كذب على أهل البلد، وكذب على يعني هذا لا قوة إلا بالله، كذب غير موزون. يعني كثرت القطيعة في هذه البلد، يمكن أن نشاهد حالة أو حالتين. لو مثلا قال توجد القطيعة عند بين بعض الأشخاص يعني هذا ممكن، لكن توجد القطيعة بكثرة في هذه البلد يعني كأن أهل البلد أكثر أهل البلد يعني لا يسلم بعضهم على بعض، ولا يدخل بعضهم على بعض، ولا يأكل بعضهم طعام بعض، إلى آخر أساليب القطيعة. وما أظن أن هذا صدق، ولكن الأمر المشروع هو أنه يبحث عن سبب القطيعة، لأن القطيعة قد يكون لها أسباب، إما إنسان تكلم في واحد من باب الغيبة وبلغه، أو من باب النميمة أو كذب عليه، أو إنسان تعدى على واحد ببدنه، ولا تعدى عليه بماله، ولا تعدى عليه بعرضه، ولا تعدى على قريب من أقاربه. يعني يبحث عن أسباب القطيعة وتعالج هذه الأسباب، لأن قاعدة الناس عموما إنهم ما يتصرفون إلا بناء على أسباب، لكن هذه الأسباب قد تكون أسباب وجيهة، وقد تكون غير وجيهة، قد تكون قوية، وقد تكون متوسطة، وقد تكون ضعيفة. فالبحث عن الأسباب ومعالجة هذه الأسباب يزيل القطيعة. نعم. يقول: ماذا تقولون برجل طلب العلم أو حضر إلى حلق العلم مجاملة لعلمه أنه لن يحفظ الدروس، هل يؤجر بذلك أو يأثم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل عليه ثلاثة، فواحد رجع وواحد جلس على طول، وواحد وقف يفكر شوي وبعدين جلس. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الصحابة قال لهم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثاني اللي جلس على طول بدون تفكير، وأما الثاني فآوى فآواه الله، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه. فصاحبك هذا يعني يمكن أنه مستحي أنه يعرض عن مجلس الذكر، وإذا كان بهذه المثابة فهو مأجور إن شاء الله على ذلك. نعم. يقول رجل: ولا شك أن حلق الذكر والحلق اللي فيها نفع ينبغي للإنسان أن يتغانمها، لأنها ما تعرض، قد لا تعرض للإنسان إلا في يعني في قليل من الأحوال ومن الأوقات، فإذا سنحت الفرصة يتغانمها الإنسان من أجل أمرين. أما الأمر الأول فإنه يثاب على خطواته في مشيه وحتى رجوعه إلى بيته ومدة جلوسه للاستماع، كل هذا الوقت وهذا المجهود يثاب عليه. والأمر الثاني هو ما قد يعرض من فوائد في المسائل التي قد تعرض أو الكلام الذي يقال، قد يكون هناك مسائل ما له علم فيها أصلاً فيحصل له علم، يتجدد له علم، أو يكون في شك من بعض المسائل ويتبين له مثلاً ما لم يكن متبين له من قبل. على كل حال هي فوائدها كثيرة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا عرضا من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما جاء في الحديث؟ المقصود أن هذا الحديث فيه بيان ترتيب العمل عن القصد، ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها. فإذا كان هذا الشخص يتعلم العلم من أجل أن ينال به الدنيا، من أجل أن يكون به، من أجل أن يكون وسيلة يتوسل بها للحصول على الدنيا، لا شك أنه لا يثاب عليك وأنه آثم، ولا يثاب من جهة ويكون آثما من جهة أخرى. أما هذا الحديث بالنظر إلى ما اشتمل عليه من العقوبة فهذا حديث من أحاديث الوعيد، هذا حديث من أحاديث الوعيد. ولهذا من قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فهذا حديث، هذه الأحاديث وأمثالها هي من باب الوعيد، هي من باب الوعيد. نعم. يقول: ما حكم من يخرج الزكاة عاما ويمنعها عاما آخر تقصيرا منه؟ لا، هذا فكره اقتصادي، يظن أن إخراج الزكاة سنة يكفي عن السنة هذه وعن السنة التي بعدها، والواجب عليه أن يخرج زكاة كل سنة في وقتها. نعم. هنا سائل يقول: هل يجوز تخصيص رجب بعمرة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ الجواب هو أن الأوقات منها الفاضل ومنها المفضول. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ففيه تفضيل، يعني قاعدة في الشريعة فيه تفضيل للذوات، يعني بين الذوات، وفيه تفضيل بين الصفات، وفيه تفضيل بين الأفعال، وفيه تفضيل بين الأقوال، وفيه تفضيل بين الأحوال، وفيه تفضيل بين الأزمنة، وفيه تفضيل بين الأمكنة. فقاعدة التفاضل في الأمور، هذه القاعدة موجودة في الشريعة. ولهذا نجد أنها في الرسل عددهم 313، أفضلهم 5، وأفضل 5 إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. فهذه قاعدة التفاضل تنزل من أدنى درجة، يعني أو تبدأ من أدنى درجة حتى تصل إلى أرقى درجة. فالفضل الذي يجعله الله في شعبان أو في رمضان أو في رمضان أو في رجب أو في يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو كل هذا من باب فضائل الأزمنة. والإنسان عندما يتحرى الأوقات الفاضلة من أجل أن يعمل فيها قربة لله، أو من أجل أن يدعو الله جل وعلا مثل ما جاء من الدعاء في آخر الليل، الإنسان عندما تكون له حاجة إلى الله يسأله، يعني لأن آخر الليل هذا وقت النزول الإلهي، وقت نزول الله جل وعلا فيدعو. فالمقصود هو أن التفاضل بين هذه الأمور التي ذكرتها لكم موجود في القرآن وموجود في السنة. نعم. يقول: هذا ورد في إحدى المجلات الخليجية، وهي تصدر يوم غد الجمعة فتوى أن حلي المرأة التي تستعمله من الذهب لا زكاة فيه، ثم أردف الفتوى في قوله أن الحلي المستعمل سواء تمت زكاته أو لم يزكى فلا شيء فيه، فما هو جواب فضيلته؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الحلي تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة في الحلي، وأنا ما أعلم دليل جواب الزكاة في الذهب والفضة، وأنا لا أعلم دليلا يخصص هذه الآية. نعم. بهذا القدر من الأسئلة نكتفي، فجزى الله فضيلة الشيخ على هذا الحضور وتجشمه لأعباء الطريق، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وأنصاتكم، وفقنا الله وإياكم لطاعته وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي في الله، وبهذا تنتهي مادة هذا الشريط. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وبما أنه بقي في الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة. وأنا دائما في بعض المحاضرات يقدم بعض الشباب لي سؤال، يقول: إن أبي يقول لي لا تذهب، لا أعرف أن تروح، من هم الذي تجلس معهم؟ من هم الذي تجلس معهم؟ من هم الذين تذهبون إليهم؟ أو والدي يمنعني أن أذهب مع المكتبة، مع الرحلة في المكتبة. والله كنت أعتبر أن هذا الوالد عاقل، عاقل، لأنه يطلع على حال ابنه، ابنه مراهق يذهب مع مكتبة لا ندري أين يذهبون، ويلعب على أمه وأبي، ويقول تقول أمه: يا الله من فضلك أبشركم أن ولدي، والله الحمد هذه الله، دائما في الرحلات ومع الشباب. وبعدين تكشفنا الأمور عن أشياء أخرى، نقد للعلماء، تجهيل للعلماء، ما يعرفون فقه الواقع، ما يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. الله هكذا يدرسونهم مشايخكم هذولا، ما يعرفون أحكام الحيض والنفاس، ما إذا حضت المرأة إذا نفست المرأة، أحكام الطهارة، استهزاء، أحكام الطهارة، الطهور شطر الإيمان، يستهزئ به ويقول أحكام الطهارة. إيش أحكام الطهارة؟ الطهارة توضؤ والسلام، انتهينا، هذه الطهارة. يقول أحكام الطهارة، أحكام حفظ النفاس، أحكام قصر الصلاة، أحكام. ما نريد نتطور وننفتح على العالم، شوفوا كيف العالم، يعني النظام العالمي الحديث، ما هي أغرار وما هي أسباب الصغار، لم النظام العالمي الحديث ما يتقنه ولا يدركه حتى المتخرج من الجامعات حتى يحكم عن النظام العالمي الحديث. يقول: ما رأيكم النظام العالمي الحديث، مثلا نظرية القومية العربية البعثية، يدرسهم بعثية وقومية عربية وكذا وكذا، الصغار يدرسون مثل هذه الأمور. هؤلاء يدرسون التوحيد، أقسام التوحيد، نعم نعم، معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة مثلا عذاب القبر ونعيمه، معرفة أحكام مثلا الأحكام التي تتصل بالعقيدة، معرفة فضل الصحابة وما لهم من منزلة في قلوب المسلمين والخلفاء الراشدين، ومعرفة من يتكلم في حق الصحابة أو يذمهم أو يسبهم أو يتكلم فيهم أو يتحدث عما شجر بينهم، نعلمهم هذا الأمر، نعلمهم العقيدة، نعم. فلا تجد هذا الأب، يعني أقول للبعض أو الأكثرية، لا ما دام ولده يعني في جماعة وفي جمعية وكذا خلاص سلمناه، لا لا لا ينبغي. نحن في زمان الآن التبس الحق بالباطل ولبس على الناس واستغل الدين، نعم استغله، والله لو ندرك ماذا يحوك لنا المفكرون السياسيون لهذا الدين للمسلمين، يدخلون على المسلمين من باب الدين ومن باب الورع ومن باب التقى ومن باب الصلاح، يفرقون كلمتهم، يدخلون على الناس في مساجدهم، يدخلون على الشباب ويحرفون ويلبسون عليهم، ويختارون أشخاص يلمعون ويقال اذهبوا يا فلان، اتركوا فلان، اذهبوا فلان، اتركوا فلان. ليش؟ لماذا اترك فلان؟ نعم، يعني في زماننا هذا اذا ذهبت الى درس الشيخ عبد العزيز بن باز كم تجد عنده؟ تجد عنده 100 نفر، 80 نفر، هذا اللي عنده. لكن اذهب في داخل المملكة او خارجها، بعض المحاضرين عندها 4000، هل هم اعلم من الشيخ بن باز؟ او ان المسألة فيها ما فيها؟ الامور منقلبة، الافكار تقلبت. نعم، واحد يخطب عن امور تتعلق بالشجب بالنقد، تمتلئ الجوامع الجامع يمتلئ ويضلل للناس ويفرشوه في الشوارع، وواحد يتكلم عن العقيدة السلفية وعن مذهب السلف لا يمتلئ المسجد. هل مظاهر ايش؟ علامة ايش؟ امر خطير يا اخواني، الامر خطير جدا خطير. اذن هذا سبب الرئيس. ما العلاج؟ نريد أن ننتقل لهذه النقطة. العلاج ما هو؟ كيف نعالج هذا الوضع؟ يحتاج إلى علاج، وما في داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأول أسباب العلاج العناية بالشباب، العناية بالشباب والعناية بتجمعات الشباب، على أي شيء يجتمعون، ماذا يقرؤون، ماذا يفعلون، خاصة الشباب المتدين لابد أن نعرف منهجه. والله يا إخوان العصاة الذين نغضب كثيرا ونتحمس كثيرا إذا فعلوا المعاصي يفعلونها وهم يعتقدون أنها محرمة، ويعتقدون أنهم آثمون، ويخافون من السلطة حين يقبض عليهم أن يؤدبوا وأن يقام عليهم الحد. هؤلاء خطرهم أقل بكثير من شخص متدين صالح منحرف في عقيدته، منحرف في فكره، لأن هذا يتكلم عن عقيدة ترسخت في فكره وعبئت من قبل أشخاص أثروا عليه، فهو يأتي باسم الدين وباسم الصلاح والناس يسمعون له ويقول صح متدين، هذا يعني عابد، هذا ورع، هذا تقي. فخطر الانحراف في العقيدة والمنهج أخطر من الانحراف في فعل المعاصي، وإن كان الجميع خطير، الجميع خطير لكن هذا أخطر، الجميع، لكن هذا خائف، صاحب المعاصي خائف ذليل، وأنتم تحفظون كلكم، كلنا نحفظ هذه الكلمة، صاحب المعصية ذليل، لكن صاحب العقيدة ذليل؟ لا، ما هو ذليل، بل يقابلك بقوة ويناقشك بشراسة، لأنه ينطلق عن معتقد. فإذا العلاج عدم ترك الحبل على الغارب من قبل الجهات المسؤولة كالدعوة مثلا، وأن لا يدرس ولا يجتمع الناس إلا على شخص عرف بسلامة المنهج والذي ليس منهجه سليم وإن كان أفصح الناس وأعبد الناس وأحفظ الناس لا ينبغي أن يمكن لا من تدريس ولا من محاضرات ولا من غيرها. ولا يعني أننا فسقنا ولا كفرنا، حاشا أبدا، هو على رؤوسنا وفي قلوبنا. لكن ما دام أن منهجه كذا، منهجه خطأ، في خطأ يؤثر على الناس، نقول لا يا لا أبدا، أنت حياك الله وأنت لك فضلك ولك علمك، ونعتبر أنك لك من العلم ما أعطاك الله ولك من وفيك من الصلاح ما منحك الله، نعم، لكن لا نعتمدك على شبابنا، لا نعتمدك على فلذات أسبابنا، لا نعتمدك على عقيدتنا، لا نعتمدك على منهجنا، لا بد من هذا الأمر، هذا أعظم علاج. نحن ضرنا وغرنا حين صرنا نصفق لمحاضرات رنانة وخطب عصماء، ومع هذا صفقنا أو فرحنا وما امتلأت بيوتنا بها، وبالتالي خرجت النتائج. خطأ أن نقول لهؤلاء فيهم وفيهم وفيه، يعني بعض الناس جعل تلازم، إذا قلت لا نسمع له أحكم عليه، لا ما أحكم عليه، ما أحكم عليه. يعني إنسان يأتي مثلا، واحد مثلا إنسان ناصح، إنسان ناصح وإنسان يعني محب لك الخير، وإنسان يعني يريد أن يفعل لك أي شيء، مزارع مثلا، يدعي أنه مزارع، ما دام أنه ناصح وأمين ولا يسرق ولا وكذا، وسيؤدي العمل على الوجه الأتم، يعني قصدي في الدعاء، وأنا أعرف أنه لا يحسن، أقول له تفضل ما دام أنك والله أمين وتقي، لو أنك ما تعرف أنا أعرف أنك ما تحسن، لكن تفضل اشتغل في مزرعتي، تعال لي يصلي الحمد لله رب العالمين.